أنا في الهوى متحكم متسلط، أنا في الهوى متحكم متسلط، في كل عشق نكهة استعماري، فاستسلمي لإرادتي ومشيئتي، واستقبلي بطفولة أمطاري، إن كان عندي ما أقول فإنني سأقوله للواحد القهار. أنا في الهوى متحكم متسلط.